بالنسبة للتوحيد ذكرنا في الأسبوع الماضي في الدرس الماضي إعجاز النظم، إعجاز اللفظ حتى نزداد يقين بالقرآن اللي هو المعجزة الكبرى. اليوم نذكر إعجاز المعنى أو طرف بسيط منه، إلا ما نقدر نحيط بالخير اللي في القرآن، لكن طرف يسير، الإعجاز اللي في المعنى في القرآن. أولا يعني فيها أشياء، الأولى من الإعجاز في المحتوى أو في المعنى، أول شيء الحق المحض. كل كلام غير كلام الله عز وجل وكلام رسوله لابد أن يشوبه شايبة النقص. إن قعد قاعدة تلقاها غير منضبطة، فيها استثناءات، ونذكر له حكمة، ونجاب له رأي، ونجاب له حقيقة، ونجاب له حدث تاريخي. أتظن أن يحكون التاريخ أنهم أتوا بالحق المحض، أتوا بحق وفيه باطل، يعني في الغالب إلا النادر، يعني اللي يتكلم دون هوى. أي شيء عن غير طريق الوحي مو بيقيني، ظني. ولذلك صدق ابن تيمية رحمه الله عندما قال: ما في يقين إلا من طريقين، من طريق الرسل ومن طريق الحس، تجارب، يعني شيء خلاص خرج للعيان ورأوه الناس كلهم، مو بحتى نظريات ولا يزعمه طائفة دون أكثر الخلق، لا، شيء يذاق، يلمس، يشم، يسمع، يرى، هذا يقين، أو شيء جاء عن طريق الرسل والباقي ظنون. فسبحان الله، الناس عندها كتب من أول الدهر، وعندهم علوم وعندهم حقائق وعندهم، لكنها ما تلقى حق محض، ما فيه ذرة من باطل، ما فيه. إن جاء في الحقائق، إن جاء في التاريخ، إن جاء في المستقبل، إن جاء في السنن، إن جاء في الشرائع، إن جاء في الأخبار، إن جاء في مرة محض. ترى هذا إعجاز، هذا ما يمكن أن يكون إلا من عند الله. ليه؟ لأن الله عز وجل هو اللي محيط بكل شيء، جل وعلا محيط بكل شيء إحاطة تامة. ولذلك قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ذكرناها في آخر الإسراء، وأنها ليست تكرار قطعا، ما في القرآن تكرار أصلا ولا في ترادف. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذا أردت المحض الذي لم يشب الصافي في كله، إن أردت أخباره وإن أردت حقائقه وإن أردت السنن القرآن، ترى هذا إعجاز. جيبوا لي كتاب عن غير طريق الوحي كل حق، تحدى من أول الدهر إلى آخر، كتاب كل حق من غير الوحي أو ينقل الوحي، كله كلام بشر، كل حق، نتكلم عن غيب، عن ماضي، عن مستقبل، عن حكم، عن طريقة، عن تدبير، عن رأي، كل حق محض. ما يمكن. الحق المطلق عند رب العالمين وما جاء عنه. طيب هذا إعجاز. ولذلك العرب شافت الكلام هذا وانتبهت للشيء هذا. هم إذا جاءهم أخبار، الخبر دائما يكون مشوب إما بالجهل ولا بالهوى في الغالب. ليه؟ ترى أحيانا بحسنية. ولذلك اللي ما تعامل مع أخبار التاريخ القريب أو البعيد، أو أخبار القبائل أو أخبار الناس أو أخبار السير، اللي ما يتعامل معها باحتراف يضيع. شخص ينقل لك حدث عن شخص أو عن قبيلة أو عن غزوة أو عن شيء، هو النقل هذا ما يمكن يجرده عن نفسه. ولذلك الآن يقولون من شروط البحث العلمي أن يتجرد الباحث من كل أهواءه حتى يكون بحث علمي. ما يمكن يتجرد. حتى الآن الغرب والشرق يبحثون أبحاث ممزوجة بما نشأوا عليه بأهواءه. فهو عندما يحكي لك عن غزوة، أولا أني بشر، هو جاب لك، إن صح التعبير، جاب لك الكاميرا من زاوية شافها هو أو نقلت إليه، لكن غابت عنه زوايا كثيرة. والمشكلة أنه متحمس لأنه شافها بنفسه، ويظن أن هذا فقط هو هذه الصورة كاملة، هي مي بالصورة ترى، هي جزء بسيط من الصورة. وما يحسن هذا إلا اللي يعرف التاريخ. طيب ليش هو ما جاب لنا الصورة كلها؟ لأنه ما يقدر، صح ولا ما يستطيع. كان عندنا شخص صالح، رجل صالح الله يرحمه، اللي هو خالد بن لؤي الله يغفر له، وكان مجاهد ومن أسباب فتح الحجاز. فكان اللي صاحبوه ينقلون أشياء صحيحة عنه، لكن كانوا يظنون أن هذه الصورة الوحيدة، لأنهم كانوا معه ويقاتلون معه. بعدين أنا يوم طلعت التاريخ وطبع أشياء كثيرة ووثائق، صار اللي يشوفونه هو جزء من الصورة، وفي مراسلات بينه وبين عبد العزيز، وفيه مدد الله يرحمهم جميعا، وفيه دول، وفيه وثائق، وفيه يعني فيه أشياء كبيرة. بس اللي ينقل لك الخبر هذا جهده، هذه غايته، أن نقل لك ما رأه، فأنت ما تلومه، لكنك أنت تدري أنه هو نقل اللي رآه، وترى اللي رآه بعد يمكن رآه في غير من غير إحاطة. واحد شاف الواحد يدف واحد بقوة وراح نقل، قال أنا شاهد أن هذا هو اللي اعتد عليه، هو اللي يدفه. في واحد كان يشوف من فوق، قال أصلا كانت صخرة طايحة من فوق، ولولا أن هذا دف بقوة كان هلك هذا. هذا نقل جزء من الصورة، هو صح شافه دفه وهذاك أصيب ولا انكسر، لكن اللي كان يطالع من فوق قال أن التدخل هذا كان ضروري. أنا بقول لكم مثلا في التاريخ، ليش الإنسان ما يقدر؟ ما يقدر، لكن أخبار القرآن ممن؟ رب العالمين اللي محيط بكل شيء، بكل زوايا الصورة وخلفياتها ومستقبلها، فلذلك أكيد حق محض. الآفة الثانية اللي تيجي في الأخبار الهوى. قد شفت واحد يخبر عن خبر بدون هوى؟ ما يمكن. إن كانت قبيلته هي اللي ملح وزين وكذا، ويطيحون فيها ناس واجد ويصدقون، وأحيانا هو ما يدري أن يتكلم بكلام ممزوج بالهوى، ما يدري هو أحيانا، لأن الهوى خفي. ليش العقلاء يشاورون؟ أنا أكررها دائما في الدروس، ليش أعقل الناس اللي يشاور؟ غير مسألة أن يضيف عقل إلى عقله، لأن رأيي مهما كان ممزوج بهواي، ما أقدر أفكه، فيه تمازج كيميائي. فأنا أروح لشخص خارجي عنده هوى خارجي لكن في مسألة ما عنده هوى، وأقول له إيش رأيك؟ أحرى أن يعلمني بالرأي. فهذا اللي يحكي لك التاريخ تراه يحكي لك كلام ممزوج بهواه وممزوج بتقصيره. وترى حتى السير، كل اللي ينقل لكم عن فلان وفلان وفلان، ترى فيه جهل وفيه هوى. أحيانا هوى في المحبة، أنا أحب سفيان، أحب مالك، إذا جيت أنا أبنقل عنهم أخبار يمكن يزود، وأنا ما أدري أحيانا من حبي له يمكن يزود، يمكن ينقص، يمكن مهما كان البشر لا ينفكون عن الجهل والهوى. فلذلك كل ما يأتي من البشر المحض لا يمكن أن يكون قاطع يقيني، لكن رب العالمين جل وعلا إحاطة مطلقة، قسط، حكم على صراط مستقيم. هذا هو اللي ما يمكن تجده إلا في القرآن. ولذلك ابن عباس كان يستغرب يقول يا عجب لكم تقرؤون كتب أهل الكتاب وقد خلطوها بأهوائهم وحرفوها، والقرآن أحدث الكتب عهدا بالله ومحض لم يشب، حديث عهد بالسماء تعرضون عنه. فإذا الحق المحض. الآن شوف معجزة في القرآن، تبت يد أبي لهب وتب، هذه من معجزة؟ تبت يد معجزة؟ ليش معجزة؟ ليش أبو لهب ما بغى يفشل الرسول وأسلم عشان يبين الناس أن القرآن كذب؟ تبت نزلت أول القرآن. طيب أبو لهب أشد أعداء الرسول، ليش ما يفشله؟ يقول أسلمت عشان تدري أن السورة هذه خطأ. ما يمكن إلا أن تبت يداه إلى أن تب انتهى، ما يمكن. فلذلك كل ما في القرآن من أخبار أو مستقبل أو سرايع أو سنة حق محض. ترى هذا هو أعظم شيء من إعجاز القرآن، وأعظم شيء يجعلك مرتبط بالقرآن، أنك أنت تقرأ كتاب لا يأتيه الباطل. شوف حتى التعبير القرآني، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل ممن؟ من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، ها؟ ما يأتيه الباطل من يدي ولا من خلف. ولذلك المستشرق أول ما فتح المصحف ذلك الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، تفاجأوا. حنا نقرأها مع الاعتياد ما تنتبه، تفاجأ كيف أول كلمة في القرآن تمدح القرآن بهذا المدح، إنه لا ريب فيه، لا ريب فيه. من الإعجاز الثاني غير الحق المحض نأخذ مثلا القصص في القرآن. القصص في القرآن هذا علم، علم خيال، علم. ترى والله أن الاعتياد هذا يذهب عنا كثير من حلاوة القرآن. ترى القصص اللي في القرآن ما يشبهها قصص، ما يمكن يشبهها قصص من أخبار الأولين والآخرين. لكن اعتيادنا نحن القصة مبنية على أشياء معروفة، يعني تقنيات يعرفونها. والآن فيه روايات بالآلاف، عشرات الآلاف روايات وقصص مكتوبة ومنقولة شفهيا وأخبار وأشياء، يعني تعرفون القصص. لكن تظل قصص القرآن لا يشبهها شيء، لا من حيث المحتوى، ولا من حيث الإدهاش إثارة الدهشة، ولا من حيث العجائب، ولا من حيث الحبكة، ولا من حيث العقدة، عقدة القصة، ولا يعني من كل وجه القصة عجب. قصة موسى القاء في التابوت مو بعجب؟ قد شفت أم تضع ابنها الطفل في التابوت وتضع في اليم وبعدين يمشي التابوت لين يقف عند ساحل قصر فرعون، وبعدين يلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، بعدين اللي كان يخاف من فرعون يربى في بيته، ثم تسلسل قصته ونشأته وذهابه إلى مدين وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. كل القصة آية، لا في مدين ولا في التابوت ولا بعد، آية. شوفوا قصة سليمان، الهدهد سبأ والجن، واللي جاب العرش من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليك طرفك، واللي بنوا له صرح ممرد من قوارير حتى أن المرأة ظنت أنه ماء لج فكشفت عن ساقيها. شو قصة يوسف عليه السلام، قصة عيسى وامه وجدته، كل واحدة أعجب من الثاني. عيسى اللي مولود من غير أب، وكيف أراد الحواريين قتله، وكيف شبه لهم، كيف رفع إلى السماء، وكيف الآن باقي إلى السماء، وكيف ينزل الآن باقي في السماء، وكيف ينزل في آخر، يعني قصة عجيبة. طيب أمه من يوم اتخذت من أهلها مكانا شرقيا وجاء أهل مخاض وتمثل لها بشرا سويا وأشارت إليه. طيب جدته من يوم قالت إني نذرت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، شيخ كبير عقيم، زوجته عقيم، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. فسبحان الله، يعني غير المحتوى والإدهاش، لأن أهم شيء في القصة أنها فيها فائدة، لأن الآن الروايات العالمية ما فيها فائدة. وش فيها؟ فيها فقط أنها تشدك وتسرق من عمرك كم يوم ومتحمس وتشدك إلين الذروة والعقدة والحبكة وبعدين تفك هذا. طيب ليش؟ يقولك والله بس كذا تقطيع. واللي مدمن على الروايات يعرف الشيء هذا، من رواية في رواية من رواية في رواية إلى ما لحد سلسلة ما لحد، بس ما في فائدة، ما في يوم استفاد شيء في حياته. قصص القرآن لا، كل حرف منها ممزوج بحكم وشيء عملي تسويه، كما قال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. أما عاد الأشياء الفنية يعني اللي يسمونها الآن فنية في القصص يعني والتقنية، كيف آلية القصة، كيف تبدأ وكيف تنتهي وكيف تصل إلى الذروة وكيف وبعدين كيف الطي فيها والنشر والتقديم والتأخير، فهذه اللي يعرفون أساليب القصص يدرون أن هذا الأسلوب لا يمكن. شوف القرآن كم له الآن، والمحترفين في القصص سواء الشفهية ولا المكتوبة موجودين بكثرة، ولا واحد قدر يجيب قصة من القصة القرآن، لا في آليتها، آلية القصص نفسها، ولا في محتواها، ولا في فوائدها، ولا في معانيها، حتى أنك تقرأ قصة يوسف لين تموت ما تمل منها. نحن نقص عليك أحسن القصص، القصص غير القصص، القصص طريقة القصة نفسها هي أحسن القصص. يوسف حبكتها وطريقتها أمر مذهل مذهل، حتى الخبراء الآن مو بشهادتنا نحن، الخبراء في القصص ترى في خبراء في الطب مثلا انذهلوا من القرآن، خبراء في الشرائع والقوانين والدساتير، خبراء في خبراء في القصص والروايات، خبراء طول حياتهم في هذا الشيء، نقاد وقاصين وروائيين، يام يشوفون صنيعة البشر كلها ويشوفون قصص القرآن يدرون أن هذا ليس من جنس هذا. مثل ما أنت الآن يعني إذا كنت خبير في شيء معين تدري أن هذا ليس من جنسها، يقولون قصص القرآن ليست مثل اللي يكتبونها الناس، رغم أن نفس الآلية نفس الخام الحرف والكلمة والجملة والتركيب كله موجود، لكن هذا ما يشبه هذا ما يشبه. وحتى العرب قديما ترى عندهم روائيين وعندهم ناس يحبون حكواتيين يحبون السرد وجمعون القصص وجمعون الحكايات، ما قدروا أنهم يقلدون قصة واحدة من قصة العرب، تميز كل شيء. البيت أحيانا يكون مصنوع وواحد يدخله في القصيدة يطلعون منه من شدة انتقادهم. يقول أبو عمرو بن علاء ذكر قصيدة الأعشى المشهورة: وأدخل فيها بيت وهو وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة، دخلها في قصيدة مدي كمية بيته، كل ما عرضت على واحد من النقاد يقول 99 هذه الأعمش وهذا البيت مو بالأعمش، واحد أو اثنين من الخبراء صحيح. بعدين هذاك اللي دخله اعترف بعد 20 سنة وخمسة وعشرين سنة أنه هو دخل هذا البيت، رغم أنها نفس الوزن نفس القافية والبيت بعد مو بشين، لكن النقاد يعرفون يميزون. القرآن عرض على أكبر الخبراء في تاريخ الأمم، إذا كان أمة تميزت بالطب وأمة تميزت بكذا، أمة العرب متميزة بالبيان، ما في أمة من الأمم تعرب عما في خواطرها مثل العرب. حتى قال ابن تيمية: ولذلك سموا عربا. ليش سمينا عرب؟ لأن نقدر نعبر عما في دواخلنا بآلاف الطرق، ومن عرف الفرق بين اللغات عرف إن مساكين كثير من اللغات عنده معاني بس ما يقدر يعبر، لأن لغته محصورة ضيق ما يقدر يجيب اللي في خاطره. طيب عرب عرض عليهم القرآن وهم خبراء، ولا واحد منهم يقلد قصة، ولا واحد منهم يقلد مثل، ولا واحد منهم يقلد آية جملة كلمة سورة حرف نون قاف صاد ألف لام ميم، تحداهم الله ولا واحد، كلهم ساكتين. هذه بآية إن محمد رسول الله، هذه أكبر آية، ولكن لأن جاهلين بالقرآن ومعرضين أو عندنا نوع إعراض في التعمق فيه في إعجازه بما يورث اليقين يفوت علينا أشياء كثيرة. ونحن إن شاء الله كل مرة نأخذ مثل هذا مثل أمثال، يعني الآن مثل القصص آية، الأمثال شيء ثاني، الحجج شيء ثاني، كشف الشبهات وطريقة القرآن في كشف الشبهات شيء ثاني، ويلا خذ. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام اليقين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن يتوب علينا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.